اتكلمنا وقابلنا الحب وسلمنا على شخص الحب. اتكلمنا وقابلنا الحب وسلمنا ولقينا الشور اكتر بينا الفوق والاجمل غنوة بسمنا والاجمل غنوة بسمنا. بصينا الفرحة الباقينا وبناوي كتير جوانينا وأمان العمر بتتبس وترفرف بجناح علينا والساعات تفوت زي الثانية وقلوبنا الدنيا غير الدنيا ولقينا الشوق اكتر بينا الفوق والاجمل غنوة تبسمنا والاجمل غنوة تبسمنا. والأجمل غنوة تبسمنا